المالك والمفارق أيضا بهذه المنزلة لا يدخل إذا دخل زيادة في المستقات أو المقاربة صارت تجارة ومن أخلت تجارة فإنه لا يدخل. يقول مالك وكذلك المقارض. وهكذا دائما وأبدا يربط مالك رحمه الله بين المساقاة وبين المقارضة. لماذا؟ لأنها صورة واحدة. المقارضة صاحب رأس المال يدفع ماله والعامل يتجر فيه والربح بالنصف، وصاحب البستان يدفع بستانه والعامل يعمل فيه والثمرة بالنصف، سواء بسواء لا فرق بينهما أبدا. فلا يحق أيضا للمقارض أن يشترط على من قارضه شيئا يخصه، ولا للمقارض أن يشترط على من قارضه لنفسه شيئا يخصه، والمسألة بالاتفاق. ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يكل أو يكفر. يقول مالك مبينا لسبب المانع، لأن القراض إن دخلت فيه منفعة خاصة انتقل من شركة المقارضة إلى الإجارة، كأن صاحب المال استأجر شخصا يعمل له بهذا الأجر. وكذلك المساقاة، لو طلب العامل شيئا وأخذ العامل شيئا زيادة عن الأصول التي يعمل عليها، لكأن صاحب الأصول استأجره بهذا الشيء الذي أعطاه إياه ليعمل له على نخله. ثم بعد هذا تكون الإجارة باطلة، لأن الأجر المعين مجهول، وليس هذا القدر هو أجرة الأجير. إذن تنتقل من قراض إلى أجرة، وتنتقل من مساقات إلى أجير، وحينئذ تبطل، لأن الأجر على العمل مجهول وليس بمعلوم، فلا تكون انعقدت قراضة ولا تكون انعقدت إجارة ويبطل الحال. طيب إذا بطل ماذا نفعل؟ نقول بطل وخلاص، وش علاجها؟ إنسان طح وانكسر، نقول إيش علاجه؟ فإذا ارتكب أحد أو أحد الطرفين عملا وكان باطلا، قارض واشترط لنفسه وأخذ، ساق واشترط لنفسه وأخذ، وقلتم لم يصح العقد قراضا ولا مساقا ولا يصلح أن يكون إجارة هنا ولا هناك، طيب لو سنة يعمل إيش النتيجة؟ قالوا نلغي هذا وننظر فيما يتعلق بالإجار، كم أجر هذا العامل يعمل في تلك التجارة بهذا المبلغ تلك المدة، ونعطيه أجرة المثل، وليس له دخل في حصة الربح. لو كان اكتسب 300% ولكن أجرته 100%، نعطيه 100% فقط، وليست له شراكة في عموم الربح لأنه ليس مضارب. وكذلك المساقاة، إذا أخذ شيئا وانتقلت من المساقاة ويعامل العامل فيه على أنه أجير، كم أجرته؟ ننظر إلى أجرة مثله يعمل في مثل هذا النخيل، كم أجرته شهرية وكم أجرته سنوية وكم يصفى له من أجرة، وليس له علاقة في ثمرة البستان. وهكذا إذا ارتكب ما يفسد العقد في القراض أو في المساقاة ألغينا العقد ورجعنا إلى أجرة المثل في الأمرين، وأعطينا العامل أجرة. كسبت التجارة كثيرة أو قليلة لا علاقة له لا بربح ولا خسارة، جاءت الثمرة كثيرا أو قليلا ليس له علاقة في الثمرة وإنما له أجرة المثل، والله تعالى أعلم.